الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا احتلم كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف وعبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد الكلاع الدمشقي المصري، البخاري قال كان من أزبة الشاميين. أبو زرع الرازي قال هو أتقن من فلان، وقال عجلي ثقة وذكر ابن حبان في الثقات. قال أخبرنا مالك. مالك النجم كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم. قال عن هشام بن عروة. هشام بن عروة من الثقات، يدلس ولا يدلس إلا عن ثقات، وحديثه بالمدينة خير من حديثه بالبصرة لأنه أكثر عن أبيه عندما ذهب إلى البصرة. نعم. قال عن أبيه عروة بن الزبير وهو من الفقهاء السبعة، فقيه محدث تقي نقي، كان عابدا، كان تقيا نقيا عابدا صواما قواما، روى له الجماعة. قال عن زينب بنت أبي سلمة. زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها وأرضاها هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لها يعني صحبة، وإن كان العجل يقول تابعية مدنية، هي في طبقات الصحابة، حق أنها في طبقات الصحابة. نعم. عن أم سلمة رضي الله عن أم المؤمنين رضي الله عنها. عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم المؤمنين. نعم رضي الله عنها. أنها قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. سبحان الله. هنا يقول إذا احتلمت المرأة، باب إذا احتلمت المرأة، عجيب جدا. هو يقول باب إذا احتلمت المرأة كتاب الغسل، أتى به في كتاب الغسل، قال باب إذا احتلمت المرأة ولم يقل الرجل، وهذه في جريا منه على أمرين. الأمر الأول أنه ذاع وشاع في حكم الرجال، واختفى حكم أو كان خفيا حكم النساء، فأراد أن يفرد له يعني بابا وحده. وأيضا الأمر الثاني أنه أراد أن يبين أن حكم النساء كحكم الرجال لا يختلفان بحال من الأحوال، وهذا قد جاء مصرحا به في سنن أبي داود عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام. وإن كان قد رووا عن إبراهيم النخعي خلاف في مسألة المرأة دون الرجل، وهذا كلام لم يصح ولم يثبت أيضا عن إبراهيم النخعي. في الحديث أن أم سليم رضي الله عنها وأرضاها امرأة أبي طلحة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ في مسائل، المسألة الأولى الرجوع للعالم، وهذه كررناها كثيرا ونكررها أكثر وأكثر، لأن هذا هو الأصل في هذه العصور، أنه لا بد من الرجوع إلى العلماء النبلاء الرفعاء. قالت يا رسول، ذهبت إلى النبي فرجعت إليه. وهنا نرى بأن كثير من المعضلات والمشكلات يرجعون فيها إلى العلماء، حتى أهل العلم لما اختلفوا على الرجل إذا جامع فأكسل، قال عمر ونبه لهم بأن فصل الخطاب عند عائشة، فرجعوا إلى عائشة. وأيضا لما اختلف أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مع ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في المرأة تكون حاملا ويتوفى عنها زوجها، يعني هل عدتها بالحمل بالوضع أم عدتها بالأشهر، فاختلف. فلما اختلفوا أبو هريرة قال أنا مع ابن أخي أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، فوردوا الخلافة إلى الأعلم إلى أم سلمة رضي الله عنها وارضاه، وفصلت النزاع بحديث سبيعة الأسلمية. ولما حدث الخلاف أيضا في الدرهم والدينار، لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، ولما اختلفوا في الصائم الذي يعني قام جنبا أيتم صومه أم عليه القضاء أم ماذا، هذا أيضا اختلاف وورد هذا الخلاف، فردوا الأمر إلى الأعلم. وهذا يجب على الإنسان أن يرجع الأعلم بعموم قول الله للفعلاء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وقال الله للفعلاء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقول الله جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رجعت أم سليم تتكلم عن مسألة يستحي منها، بل هي ما أشد ما يكون استحياء للمرأة، فتتكلم عنها أم سليم صراحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنها قد تخاطب المرأة الرجال في المسائل التي يستحي منها والمسائل الخاصة بهن تعليما وعلما ولا انتقاد في ذلك ولا مراجعة. أما المدخول نفسيا أو الذي عنده ما عنده من المشاكل النفسية أو عنده ما عنده من الطوية التي لا يعلم بها إلى رب البرية، فهذه المسألة ترجع يعني يرجع أمره إلى ربه جل في علاه. لأنه الحق أنه كثير من النساء يتكلمن في مسائل هي من أشد ما تكون حياء على المرأة أن تتكلم فيها، ولكن من أجل العلم. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتعلمنا. فجاءت فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الله جل في علاه له صفة الحياء، وهذه صفة ثابتة لله جل في علاه بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. ففي الكتاب قال الله جل في علاه قال: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وفي قوله: والله لا يستحيي من الحق. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصرح، هنا السنة جاء بيان للتصريح بها بهذه الصفة، قال: إن الله حيي كريم يستحيي، أو بالاسم وبالفعل، قال: إن الله حيي كريم يستحيي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا. وفي رواية أخرى قال: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فمن ذهب يغتسل منكم فليستتر. فصفة الحياء ثابتة لله جل في علاه، لذلك كانت فقيها حقا صدرت الباب بهذا بالعذر أمام كلامها، فقالت: إن الله، وهذه من فقه المرأة. ولذلك يقال بأن المرأة اللبيبة القريبة تعجب جدا عند سؤالها، وأيضا يعني تجعل تشحذ الهمم للإجابة وللاحترام والتوقير والتبجيل عندما تكون راجحة العقل. عندما تكون المرأة راجحة العقل وهو غير متوقع أن تكون فائقة رجحان العقل، فهذا يعني يعطي ذهولا لمن يستمع، فيستجلب وقارا وتبجيلا وأيضا حلما وصبرا على السؤال مع الإسراع في الإجابة. وهذا الذي حدث مع أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، حتى أنها جرت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه دافع عنها. قالت: إن الله لا يستحيي من الحق. ثم قالت: عليكم السلام وبركاته. ثم قالت: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ طبعا الاحتلام أن ترى في منامها الجماع، أن ترى في منامها أنها تجامع زوجها، وأن ترى في منامها الجماع. قالت: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا اشترط. هذه معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الاحتلام إلى قسمين: احتلام ويجد فيه المرء معه أو معه الماء، واحتلام ولا يجد فيه شيء. هذا الذي يعني لابد أن نفهمه من قول النبي: نعم عليها الغسل لكن بشرط وقيد. ما هو؟ إذا رأت الماء. وهذا الحديث حديث عظيم جدا، فيها أيضا الشاهد الذي أراده الإمام البخاري من أن المرأة تغتسل في قوله: إذا احتلمت المرأة ماذا على المرأة؟ كأنه قال: إذا احتلمت المرأة ماذا عليها؟ فلما كان المرء على التقسيم فلما كان الأمر على التقسيم لم يفصل وترك الطالب يحتك بالحديث ليعلم الفصل لم يقل يجب الغسل على المرأة إذا احتلمت. لما؟ لأنه قد لا يجب. كيف لا يجب؟ أنها لا ترى الماء. فلما كان الأمر على التقسيم حال الطالب على التمحيص والنظر في الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولم يطلق، قال: نعم إذا رأت الماء. فإذا رأت جماعا ولم ترى بللا فليس عليها غسل. إذا رأت جماعا ولم ترى بللا فليس عليها غسل، قال: نعم إذا رأت الماء. حتى قالت عائشة: فضحت النساء. وقالت أم سلمة: فضحت النساء. وفي رواية أم سلمة قالت: أو تحترم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتربت يمينك فعلى ما يكون الشبه. كيف يكون الشبه؟ إلا وأن لها ماء. عاشت امرأة دهرا ليس لا تعلم أن لها ماء. وهذا عجيب جدا، هذا تقصير في حقها، وهو تقصير حقا معروف بين الأزواج مع أزواجهن، ولأن هذا الأمر أمر فيه حسن العشرة وأيضا فيه أدب الفعل، وهذه من الأداب التي تقرب الزوج إلى زوجه. فقال: نعم إذا رأت الماء. ولذلك عد الحكم العلماء إلى الرجال، لأن الأصل التوافق والأصل التساوي في الأحكام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال في الأحكام. فإذا رأى المرء حلما، إذا رأى المرء احتلاما، آسف، إذا رأى المرء احتلاما ولم يجد بللا، فبالاتفاق العلماء لا غسل عليه. إذا رأى احتلاما أنه يجامع ولم يرد بللا فلا اغتسال عليه باتفاق. فإذا رأى احتلاما وشك هل هناك بلل أم لا، هنا إعمال القاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، مع أن القرينة موجودة قرينة الاحتلام، فإن شك احتلاما إن شك بللا فأيضا لا يلزم إلا أن يجد البلل. فإن ورد بللا وهو يشك لأنه لم يحتلم، يشك أمني هذا أم مذي على ما غلب عليه باجتهاده، وإن كان الأصل أنه ليس بمني حتى يأتي أو تأتي القرينة على أنه مني، فيكون هنا يجب عليه الغسل. ولنعم ما فعلت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، ولنعم ما أحسنت به على ولنعم ما أنعمت به على هذه الأمة بهذا الفقه العظيم في مسألة الغسل إذا احتلمت المرأة. فبين النبي التفصيل أنها إذا رأت الماء فعليها الغسل وجوبا، وإن لم ترى الماء فلا شيء، كذلك الرجل إن احتلم ولم يجد بللا فلا غسل عليه. الفوائد المستنبطة. جزيت الجنة عبد الهادي، جزيت الجنة وأحسن الله إليك ما تحسن إليه. الفوائد المستنبطة، نعم، جواز سؤال النساء الرجال فيما يخصهن، سواء جواز سؤال النساء الرجال فيما يخصهن. الحمد لله. إثبات صفة الحياء لله لا في علاه. اليقين لا يزول بالشك. الحكم يدور مع وصفه وجودا وعدما. قال نعم إذا رأت الماء، وتر هكذا أم شفا؟ أربعة. فضل الفقه في المرأة، فضل الفقه في المرأة، هذا الخامس، فضل الفقه في المرأة. يقول رجل يصنع الأبواب الألموتال وعرض عليه آخر إذا جاءه الزبون فإنه يذكر له التقسيط وهو سيتكفل بسداد كامل المبلغ له ويقسط على المشتري مع حفظ نسبة لصانع البضاعة، فهل تحل هذه المعاملة؟ لا، ما تحل، هذا قرض جر نفع فهو ربا، ما صح.